يا حسرة العاصين يوم مآدهم ولو أنهم سيقوا إلى الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي سترى الذنوب لأكثر الحسرات.